المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة السادسة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أحبتي في الله، لازلنا مع سلسلتنا البر حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. بعد أن تكلمنا عن أخلاق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، نتكلم اليوم عن معاملة الإنسان للناس. حتى يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس، لابد أن تكون علاقته بهم قائمة على أساس علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فتكون علاقته بهم لله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ألا يعامل الناس على سبيل الجزاء. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما تكلم عن صلة الرحم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي تقطع رحمه فيصلها. يعني أنا لي أقارب أرحام، هؤلاء الأرحام يقطعون أرحامي، فيكون الجزاء أنني أقطع أرحامهم؟ لا، وكذلك العكس. إنسان له أقارب أرحام يصلون رحمه فيصلهم لأنهم يصلونه، هذا خطأ، وإنما يجب أن يصل أرحامه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فتكون علاقته مع الناس مبنية على رضا الله سبحانه وتعالى، يرضي الله سبحانه وتعالى في أنه يصل أرحامه مثلا. فكذلك أخي الحبيب، لابد أن تكون علاقتك مع الناس مبنية على رضا الله سبحانه وتعالى، ليس أن تكافئهم وليس أن تجازيهم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرنا أنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا أن تكون علاقته بالناس محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى، أن تكون علاقته بهم محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى وما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده بشأن العلاقة فيما بينهم. نعم، يعني إنسان يتعامل مع الناس جيد لأنه يحبهم، لا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. وعلى النقيض، إنسان يتعامل مع الناس بالسيء لا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، ولكن لأنه يبغضهم. لا، الولاء والبراء يحكم عليك أن هناك أناس حتى ولو كنت بداخلك لا تستطيع أن تعاملهم بسبب العلاقة، فلابد عليك أن تعاملهم لله. فالولاء والبراء يحكم عليك أن بعض الناس يجب عليك أن تحبهم لله، بل ويفرض الله سبحانه وتعالى عليك أن تحبهم ولو آذوك. والولاء والبراء يفرض عليك أن تبغض أناسا حتى ولو كانوا أقرب المقربين إليك، حتى ولو كان أبوك. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في قصة إبراهيم عليه السلام، حينما يأتي يوم القيامة فيريد أن يشفع لأبيه فيقول: ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول: بلى. فيقول: وأي خزي أكثر من أبي الأبعد؟ وأي خزي أن يكون الإنسان في الجنة وأبوه في جهنم؟ أي خزي أكثر من هذا؟ أي خزي أكثر من هذا؟ فلما أراد إبراهيم عليه السلام أن يشفع لأبيه منع من ذلك، بل وقيل له: انظر خلفك أو تحتك. فلما نظر فإذا بذيخ متلطخ. الذيخ والضبع، الضبع حيوان كريه المنظر، الله سبحانه وتعالى صور له أباه في صورته الحقيقية، صورة الكفر، ضبع متلطخ دما، فقال له: انظر تحتك أو خلفك، فإذا بذيخ متلطخ فأخذ بقوائمه الأربع فألقي في جهنم. ومع ذلك، رغم أنه من أهل النار، أمره الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه في الدنيا. فلذلك أخي الحبيب، علاقتك مع الناس لابد أن تكون محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا تعامل الناس جيد من أجل مصلحة، ولا تعامل الناس جيد من أجل أنهم يعاملوك معاملة جيدة، ولا تعامل الناس جيدا لأنك تحبهم، وإنما يجب عليك أن تعامل الناس معاملة جيدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك. وبعض الناس أمرك الله سبحانه وتعالى ألا تعاملهم معاملة جيدة، بل تغلظ عليهم، وهم المنافقين والكفار والمشركين. أمرك الله سبحانه وتعالى أن تغلظ عليهم ولو كانوا أقرب المقربين إليك. فهذه أصول المعاملة مع الناس لكي يكون خلقك حسنا مع سائر الناس. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.